النور يا حبيب الله يا يا يا يا بشير الخير يا رسول الله يا يا يا يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية Rasulullah bersinarlah cahaya.